لاويا عنقه في تكبر معرضا عن الحق ليصد غيره عن الدخول في دين الله، فسوف يلقى خزيا في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره، ونحرقه يوم القيامة بالنار.